أتينا اليوم كي نشتو كلاما مقنعا عذبا، نخاطب كل من يرجو ينال العلم والأدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بالنبلاء والنبيلات في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة صنعة من طب لمن حب في علم الأدب. نظم وشرح فضيلة شيخنا الكريم الشيخ محمد بن سعيد بن طوقنا الموي جزاه الله رضوانه وأحله من رياض القدس ميطانه، المقام مباشرة له، وأدعو الله له بالإعانة والتوفيق والسداد، ويفتح الله عليه فتوح العارفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن الشعر في العصر العباسي. تفضل شيخنا العامري. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله. أبو عبادة الوليد البحتري ربيب شعر وبيان مذهر، معناه مقدود من الصماء وصوغ لفظه زلال الماء. لو أن مشتاقا وصنت نفسي أتاك يختال ربيع الأنس، سحر حلال كسلاسل الذهب ما فيه حشو بل جميعه نخب. للساقط البارد لو تمثلا، للساقط البارد لو تمثلا، كان لتكسير الحجار معولا. بارك الله فيكم. أبو عبادة الوليد بن عبيد غلب عليه لقب البحتري نسبة إلى عشيرته الطائية بحتر، وأول من نوه به وأشار إلى نباهته وشهد له بالحذ أبو تمام. قال له أبو تمام: أنت أمير الشعراء بعدي. فقال البحتري: هذا الكلام أحب إلي من جميع ما حويته. وقد أوصاه أبو تمام وصايا ترويها كتب الأدب، تعد دستوراً في إحسان صناعة الشعر. امتاز شعر البحتري برقة الأسلوب وحسن الخيال، وكان يقال لشعر البحتري سلاسل الذهب. قال أبو عبادة الوليد البحتري ربيب شعر وبيان مزهر، معناه مقدود من الصماء وصوغ لفظه زلال الماء. عقد بهذا ما قاله ابن الأثير، فإنه نقل عن أبي الطيب المتنبي أنه سئل عن البحتري وعن أبي تمام وعن نفسه، فقال: أنا وأبو تمام حكيمان والشاعر البحتري. نقله ابن الأثير في المثل السائر، ثم قال: ولعمري إنه أنصف في حكمه وأعرب بقوله هذا عن متانة علمه، فإن أبا عبادة أتى في شعره بالمعنى المقدود من الصخرة الصماء في اللفظ المصوغ من سلاسة الماء. هذا قوله: معناه مقدود من الصماء وصوغ لفظه زلال الماء. ثم أشار إلى ثلاث قصائد هي من مختار شعر البحتري. قال: لو أن مشتاقا، للبحتري قصيدة يمدح بها المتوكل، أحسن فيها كل الإحسان كما يقول ابن خلدكان في وفيات الأعيان. مطلعها قوله: أخفيها ولك في الضلوع وأظهر، وألام من كمد عليك وأعذر. قال فيها: يصف خروج المتوكل لصلاة عيد الفطر بالبر صمت وأنت أفضل صائم، وبسنة الله الرضية تفطر، فانعم بيوم الفطر عينا إنه يوم أغر من الزمان مشهر. أظهرت عز الملك فيه بجحفل لجب يحاط الدين فيه وينصر، خلنا الجبال تسير فيه وقد غدت عددا يسير به العديد الأكثر. فالخيل تصهل والفوائس تدعي والبيض تلمع والأسنة تزهر والأرض خاشعة تميد بثقلها، والجو معتكر الجوانب أغبر، والشمس طارئة توقد في الضحى طورا ويطفيها العجاج الأكدر، حتى طلعت بضوء وجهك فانجلى ذاك الدجى وانجاب ذاك العثير، فافتن فيك الناظرون فإصبع يوما إليك بها وعين تنظر، يجدون رؤيتك التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تكفر، ذكروا بطلعتك النبي فهللوا لما طلعت من الصفوف وكبروا، حتى انتهيت إلى المصلى لابسا نور الهدى يبدو عليك ويظهر، ومشيت مشية خاشع متواضع لله لا يزهى ولا يتكبر، ولو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر، أيدت من فصل الخطاب بحكمة تنبي عن الحق المبين وتخبر، ووقفت في برد النبي مذكرا بالله تنذر تارة وتبشر. قال ابن خلكان بعد أن أورد هذه الأبيات في وفيات الأعيان: وهذا الشعر هو السحر الحلال على الحقيقة والسهل الممتنع، فلله دره ما أسلس قياده وأعذب ألفاظه وأحسن سبكه وألطف مقاصده، وليس فيه من الحشو شيء بل جميعه نخب. وهذا الذي قاله في النظم في البيت بعد هذا: سحر حلال كسلاسل الذهب ما فيه حشو بل جميعه نخب. قال: وصنت نفسي. هذه قصيدة له يصف فيها إيوان كسرى بالمدائن، وكان البحتري رحل إليها يسلي بهذه الرحلة نفسه من الهم العظيم الذي ركبه بمقتل المتوكل، وقد كان البحتري مقربا جدا من المتوكل. ثم إن المنتصر ابن المتوكل جفى البحتري وقلاه، فرحل البحتري إلى المدائن وقال هذه القصيدة السينية التي يقول ابن المعتز إنه ليس للعرب سينية مثلها. يقول فيها: صنت نفسي أما يدنس نفسي، وترفعت عن جدا كل جبسي، الجدى العطاء والجبس الجبان اللئيم، وإذا ما جفيت كنت جديرا أن أرى غير مصبح حيث أمسي، حضرت رحلي الهموم فوجهت إلى أبيض المدائن عنسي، أتسلى عن الحظوظ وآسى بمحل من آل ساسا درسي، أذكرتنيهم الخطوب التوالي ولقد تذكر الخطوب وتنسي. وقد كان إيوان كسرى مضرب المثل في العمران والعيش الرغد، فأمسى مضرب المثل في انقطاع السرور وهوان الدنيا، نقل الدهر عهدهن عن الجدة حتى غدون أنضاء لبسي. يقول في وصفه: ليس يدرى أصنع إنس لجن سكنوه أم صنع جن لإنسي، غير أني أراه يشهد أن لم يكبانيه من الملوك بنكسي، عمرت للسرور دهرا فصارت للتعزي رباعهم والتأسي. أتاك يختال ربيع الأنس. يقول البحتري يصف الربيع: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلما، وقد نبه النيروز في غلس الدجى أوائل ورد كن بالأمس نوما، يعتقها برد الندى فكأنه يبث حديثا كان قبل مكتما، فمن شجر رد الربيع لباسه عليه كما نشرت وشيا منمنما، أحل فأبدى للعيون بشاشة وكان قدا للعين إذ كان محرما، ورق نسيم الريح حتى حسبته يجيء بأنفاس الأحبة نعما. سحر حلال كسلاسل الذهب، كان يقال لشعر البحتري كما سبق سلاسل الذهب، ما فيه حشو بل جميعه نخب، للساقط البارد لو تمثلا كان لتكسير الحجار معولا. يقول هذا هو الشعر، للكلام الساقط البارد الذي لو تمثل أي لو تجسم لكان معولا لتكسير الحجارة. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله. للمتنبه أحمد الكندي حدائق كالمنهل الروي جاد عليها واكف الوسمي فأنبتت أحلى جننجني من ملأ الدنيا وللناس شغل شعر إذا سمعته قل حي هل قد أجمع الحذاق أهل الفن بأنه فاق المدى في الحسن سباق غايات فلا يجارى صاحب آيات فلا يبارى على شاف رعف قفضلا برز جلا بذ فات كملا مرصف الألفاظ ليس يخلي يسقيك من نفح الصبا ما يسلي يشنف الأسماع حلو شعره ويسكر الألباب لطف سحره يبلغ بالكلام كنه القلب يصيب مقتل المشوق الصب لو حل في الأخرس ذهنه خطب أو كان للمقعد عزمه انتصب إن رام نظما قامت المباني مجيبة ولبت المعاني من شعره السائر بين الأمم لا يسلم الشرف إلا بالدم إن ساء فعل المرء ساء الظن إن عظم المطلوب قل الخدن لم أر في عيوبهم لا تعذلي ليس التكحل كمثل الكحل تجري الرياح إن تفق في طلعتي لولا المشقة أتت مذمتي إطراق طرف ومن البلية ذو العقل يشقى ما لجرح ميتي من لك بالحر الذي فليسعدي وضع الندى ما الحسن فيه من نكدي لا بد دون الشهد أحمد الصمم بذا قضت والمجد عوفي والكرم. أحسن الله إليكم. أحمد بن الحسين الكندي صاحب الشعر الحكيم والمعاني الدقيقة المخترعة، وهو في الشعراء المحدثين كامرئ القيس في المتقدمين. قال: للمتنبي أحمد الكندي حدائق كالمنهل الروي. تشبيه قصائده بالحدائق هذا مأخوذ من المتنبي نفسه، فإنه قال في مدح طاهر بن حسين العلوي: حملت إليه من لساني حديقة سقاها الحجى سقي الرياض السحائبي. أطلق الحديقة وأراد قصيدته، والأصل أن يقول سقي السحائبي الرياض، لكنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول فقال سقي الرياض السحائبي. للمتنبي أحمد الكندي حدائق كالمنهل الروي جاد عليها واكف الوسمي. الوسمي مطر الربيع الأول، سمي كذلك لأنه يسم الأرض بالنبات، والمطر الذي يأتي بعد الوسمي يسمى الولي لأنه يلي الوسمي. جاد عليها واكف الوسمي فأنبتت أحلى جنى جني. الجنى ما يجتنى وهو الثمر، قال الله تعالى: وجنى الجنتين دان. والجني هو الغض الطري الذي جني من ساعته، قال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فالجني هو المجتنى من ساعته ما دام غضا طريا. من ملأ الدنيا وللناس شغل، هذا قاله ابن رشيق في العمدة لما ذكر المتنبي، قال: الذي ملأ الدنيا وشغل الناس شعر إذا سمعته قل حي هل قد أجمع الحذاق أهل الفن بأنه فاق المدى في الحسن سباق غايات فلا يجارى صاحب آيات فلا يبارى على شأ فرع فاق فضل برز جل بذ فات كمل. هذه عشر كلمات كلها تستعمل في تقدم الرجل على غيره. مرصف الألفاظ، المرصف المنظم، تقول: رصفت الحجارة إذا ضانت بعضها إلى بعض. ليس يخلي، لا يخلي قصيدة من قصائده من حكمة سائرة أو مثل شرود أو بيت منتقى مختار. يسقيك من نفح الصبا ما يسلي يقاو نفح الطيب فاح وله نفحة طيبة والصبا الريح الشرقية. يسنف الأسماع حلو شعره، ويسكر الألباب لطف سحره، يبلغ بالكلام كنه القلب، يصيب مقتل المشوق الصب، لو حل في الأخرس ذهنه خطب، أو كان للمقعد عزمه انتصب. قال المتنبي في بعض ممدوحيه: لو حل خاطره في مقعد لمشى، أو جاهل لصحى، أو أخرس خطب. والمتنبي أولى بهذا الوصف. إن رام نظما قامت المباني مجيبة ولبت المعاني، من شعري السائر بين الأمم. هنا سيذكر أو سيشير إلى 24 بيتا هي من سائر شعر المتنبي، والمتنبي أجرى الشعراء لسانا بحكمة سائرة ومثل شرود تتعاقبه الأجيال. الأول: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. يقول ابن جني، وهو من خواص المتنبي، ابن جني من خواص المتنبي، قرأ عليه كثيرا من شعره، وكان المتنبي يقول: ابن جني أعلم بشعري مني. يقول ابن جني عن هذا البيت: أشهد بالله لو لم يقول المتنبي إلا هذا لكان أشعر الشعراء المجيدين، ولكان له أن يتقدم عليه. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، يعني لا يسلم للشريف شرفه من أذى المعادين له حتى يسل عليهم سيفه فيهاب حينئذ ولا يتعرض له أحد. إن ساء فعل المرء ساء الظن. الثاني قوله: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم. إن عظم المطلوب قل الخدم. الثالث قوله: وحيد من الخلان في كل بلدة، إذا عظم المطلوب قل المساعد، لم أرى في عيوبهم. الرابع قوله: عجبت لمن له قد وحد، وينبو نبوة القضم الكهام، ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطي بلا سنام، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. من اللطيف ما ذكره الأستاذ عبد الوهاب عزام، وقد اعتنى بديوان المتنبي تصحيحا وتعليقا، ذكر في كتابه الشوارب أنه صلى مع صاحب له مرة فاقتصر صاحبه على الفرض ولم يصلي السنة، فأنشده بيت المتنبي هذا، قال: فكان يقول لي من بعد: كلما هممت بترك السنة تذكرت بيت صاحبك فصليتها، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. لعلها تكون في ميزان حسنات المتنبي. لا تعذلي. الخامس، الشاهد الخامس قوله: لا تعذل المشتاق في أشواقه، لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه، ليس التكحل كمثل الكحل. الشاهد السادس قوله: لأن حلمك حلم لا تكلفه، ليس التكحل في العينين كالكحل تجري الرياح. السابع قوله: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، إن تفق. الثامن قوله: فإن تفق الأنام وأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال في طلعتي. التاسع قوله: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل، وقد وجدت مجال القول ذا سعة، فإن وجدت لسانا قائلا فقلي لولا المشقة. العاشر قوله: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، أتت مذمتي. الحادي عشر قوله: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وقد جرت قصة مع هذا البيت بين المعري والشريف المرتضى. التقى المعري مرة بالشريف المرتضى وكان الشريف المرتضى يذم المتنبي ويكثر الوقيعة فيه. أما أبو العلاء فكان متعصبا للمتنبي ويقوله أشعر المحدثين ويفضله على بشار وأبي نواس وأبي تمام، حتى إنه سمى أحد شرحيه لديوان المتنبي معجز أحمد، سماه معجز أحمد. فالتقيا في مجلس جرى فيه ذكر المتنبي، فتنقصه المرتضى وجعل يتتبع عيوبه. فقال المعري: لو لم يكن للمتنبي من الشعر إلا قوله لك يا منازل في القلوب منازل لكفاه فضلا. قال: لو لم يكن للمتنبي من الشعر إلا قوله لك يا منازل في القلوب منازل لكفاه فضلا. فغضب المرتضى وأمر به فسحب برجله وأخرج من مجلسه. وقال جلسائه: أتدرون ما أراد هذا الأعمى بذكر هذه القصيدة؟ فإن المتنبي ما هو أجود منها. فقالوا: النقيب السيد أعرف، أي أنت أعرف. فقال: أراد قوله في هذه القصيدة: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. إطراق طرف الثانية عشر قوله: وإطراق طرف العين ليس بنافع إذا كان طرف القلب ليس بمطرقي. ومن البلية الثالثة عشر قوله: ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهم ذو العقل يشقى. الرابع عشر قوله: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم ما لجرح ميتي. الخامس عشر قوله: من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام من لك بالحر الذي. السادس عشر قوله: وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا فليسعدي. السابع عشر قوله: لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال وضع الندى. الثامن عشر قوله: وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى ما الحسن في. التاسع عشر قوله: وما الحسن في وجه الفتى شرفا له إذا لم يكن في فعله والخلائق من نكدي. العشرون قوله: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد لابد دون الشهد. الحادي والعشرون قوله: تريدين لقيان المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل أحمل الصام. الثاني والعشرون قوله: لا تطلبن كريما بعد رؤيته إن الكرام بأسفاهم يدا ختموا ولا تبال بشعر بعد شاعره قد أفسد القول حتى أحمد الصمم. بذا قضت. الثالث والعشرون قوله: بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد. والمجد عوفي والكرم. الرابع والعشرون قوله: المجد عوفي إذ عوفيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك السقم. بقي الإشارة إلى إحدى عشرة قصيدة هي من مختار شعره، لكن قد يضيق الوقت عن استيعابها ولا يحصل الفصل بينها، لذا نقف هنا إن شاء الله. ولجلالة المتنبي لا نفصل بين قلائد جياده وبين الواهي من شعره الذي تهلهل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، شكر لكم ورضي الله عنكم وأرضاكم يا رب العالمين، وكتب الله لكم الأجر والثواب. لمن يسأل عن تسجيل هذه المنظومة صوتيا، فقد سجل مرتين، سجل بصوت بدر بهلول، وسجل كذلك بقراءة الشيخ النبيل عبد الباري العلمي، كلاهما اجتهد في التسجيل فبارك الله فيهم وجزاهم خيرا. وكنت أطمح أنه نسمع تسجيل هذه المنظومة لشيخنا العامري، ولكننا نستمتع به في أثناء الدروس جزاه الله خيرا وفتح الله عليه. فتوح العارفين. إذا مشاهدين الكرام، نسعد دائما باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر بوت مركز النبل وكذلك عبر شات الزوم واليوتيوب، ونلتقيكم بمشيئة الله سبحانه وتعالى يوم الأحد والاثنين القادمين على خير الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. إلى ذاك الوقت استودعناكم الله، ودمتم ودامت أيامكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.